إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكة القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة سكينة بالقاهرة. ينتقل الميكروفون الآن إلى الزميل بهاء عدادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم ونحن ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من ساحة طيبة مباركة، هي ساحة مسجد السيدة سكينة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، الإيمان بالله تعالى والتوكل عليه عاملان أساسيان في سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. فالإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والتوكل على الله تعالى هو الاعتماد عليه في جميع الأمور مع الأخذ بالأسباب المشروعة. فالمتوكلون على الله حقا هم الذين لا يرجون سواه ولا يقصدون إلا إياه. قال سعيد بن جبير: التوكل على الله جماع الإيمان، والمؤمنون المتوكلون على ربهم ليس للشيطان عليهم سلطان. قال ربنا تبارك وتعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. لذا كان لزاما على الإنسان أن يظل على ذكر دائم لله تعالى. فالمسلم إذا غفل عن ذكر الله تعالى جثم الشيطان على قلبه. وأفضل ذكر لله تعالى هو كلام الله، ذلك المنزل على خير خلق الله بواسطة خير الملائكة إلى خير أمة أخرجت للناس لتتعبد بتلاوته. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا نستفتح لقاء الفجر بتلاوة قرآنية مباركة بدءا من الآية 90 من سورة يونس وحتى الآية 5 من سورة هود، يتلوها علينا القارئ الشيخ فتحي عبد الرحمن موسى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. حتى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن قوم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاء حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس الله

صدق الله العظيم. الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استفتحنا معكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك بتلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات سورة يونس، تلاها علينا القارئ الشيخ فتحي عبد الرحمن موسى، ونحن هنا في مسجد السيدة سكينة رضي الله عنها وأرضاها في مدينة القاهرة. إخوة الإيمان، قال أحد الصالحين: من ترك كثرة الكلام منح الحكمة، ومن ترك كثرة النظر منح الخشوع، ومن ترك كثرة الطعام منح لذة العبادة، ومن ترك كثرة الضحك منح الهيبة، ومن ترك كثرة المزاح منح الوقار، ومن ترك حب الدنيا منح حب الآخرة، ومن ترك الاشتغال بعيوب غيره منح الإصلاح لعيوب نفسه. خطنا في رحاب الإيمان حتى ينادى بصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية مع المبتهل الشيخ رفيق النكلاوي. لا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشفنا من جميع أمراضنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا ووسع أرزاقنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا يا خير خلق الله. يا كنز العطاء. يا منبع الأحكام والعرفان. مدحي قليل، أنا مدحي قليل في صفاتك سيدي، ولقد مدحت بما أفاض لساني. يا حبيبي قف واستمع من بعض وصف محمد، قطرات غيث من ند فتاني. قف واستمع من بعض وصف محمد قطرات غيث من ندى غتا مثل العقيق وحمرة المرجان ولسان طه كم به من حكمة وهداية وفصاحة وبيان. يا قومنا صلوا عليه وسلموا يا فوز من صلى على العدنان. يا حبيبي يا حبيبي صدر النبي حوى العلوم بأسرها من فوقه عنق جميل الشان كفاه منها الجود كفاه منها الجود. فاض على الملا والماء منها فاض كالطوفان وبها الحصى وبها الحصى لله صار مسبحا وبها الحصى لله صار مسبحا. وكذا الطعام بلهجة العربان إن صار فوق الرمل إن صار فوق الرمل لم يظهر أثر إن صار فوق الرمل لم يظهر له أثر ويظهر ذاك في الصوان. يا قومنا صلوا عليه وسلموا يا فوز من صلى على العدنان. يا حبيبي من لي بأنوار أقبل تربها يا رب يا رب. من لي بأنوار أقبل تربها بفمي وأطفئ سائر الوجدان فعسى أفوز بنفحة أو لمحة أو عطفة أو نظرة ترعاني. يا سيد الكونين كأحد